واشرح به صدورنا ويسر به امورنا وفرج به نعم قلوبنا واستعمل به اجسادنا بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن ترحمنا علينا جميع المسلمين والمسلمات منهم الاموات. اللهم ببركة القرآن العظيم وبإسرار القرآن العظيم وبأنوار القرآن العظيم أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يقضي فوائدنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأولانا. اللهم اهدنا سلام أمامنا وعلى الإسلام توفنا احفظنا في ديننا احفظنا في اهلنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وعن شمائلنا احفظنا يا رب من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الاعداء يا نعم المولى ويا نعم النصير. امين امين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ورضاه إلى يوم الدين. آمين آمين رب العالمين. وبعد, فقد أتممنا أصول الإمام قالول وكما وعدناكم أن نقوم بمراجعة لما سبق درسه ولما تعرفنا إليه من أحكام, فبإذن الله يكون المراجعة في حصتين أو ثلاث على حسب ما يقتضيه الأمر بإذن الله, ثم نحدد موعدا للامتحان إن شاء الله, ربما نتفق فيه مع المشركين على الغرفة هذه الليلة بإذن الله تعالى حتى نرتب الأمر وحتى يتبين الموعد حتى يكون واضحا لمن له سفر أو لمن له شأن من الشؤون العامة وهذه الخاصة. فنبدأ على بركة الله من خلال الدروس التي تلقيناها, فأقول وبالله التوفيق, أقول وبالله التوفيق. أول ما يجب أن يستقر في أذهاننا هو تعريف الإمام القالول, لأن هذه الأحكام هي أصول الإمام القالول فجدير بنا ضروري أن نعرف من هو الإمام قالون. لابد أن نعرف اسمه, لابد أن نعرف شيئا عن حياته, لابد أن نعرف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته رحمه الله تعالى. فعندما نسأل من هو الإمام قالون وعن من قرأ لمن قالون ومن أخذ عنه هذه الرواية ووصلنا ووصلها إلينا, لابد هذا أن يكون حاضرا في أذهاننا بإذن الله تعالى. فأقول الإمام قالون هو الراوي الأول عن الإمام نافع. الإمام نافع أحد القراء السبعة المشهورين, قرأ عليه الإمام قالون الذي في الواقع هو اسمه الأصلي أبو موسى عيسى بن مينا. لقب حسن تناجية لقب بقالون لجودة قراءته, وقد لقبه بذلك شيخه الإمام نافع. ولازمه كثيرا وقرأ عليه عدة ختمات، قال ماذا فيه عددا، وكان إلى جانب القرآن متقنا للغة العربية. وكان أصم لا يسمع البوق، ولكن إذا قرأ عليه القرآن سمعه حقا حقا. وقد أجازه الإمام نافع، وقد أجازه الإمام نافع حيث قال له القول المعروفة: كم تقرأ علي، أي إلى متى تبقى تقرأ علي، اذهب إلى الصيانة من المسجد حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. والإمام قالون كما قلت قرأ على الإمام نافع، والإمام نافع قرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع عن ابن عباس عن بين رضي الله تعالى عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العزة جل جلاله. ولد الإمام قالون سنة 20 و100، أي في القرن، بداية القرن الثاني الهجري، وتوفي كذلك في بداية القرن الثالث الهجري، أي سنة 20 و200. السؤال الذي أطرحه الآن وأنتم تجيبون إن شاء الله: ما الفرق بين الراوي والقاري والطريق؟ ما الفرق بين الراوي والقاري والطريق؟ رامي القارئ ما تنسب إليه القراءة، والرامي هو الذي قرأ على القارئ، الرامي هو من عنه الرواية، والقارئ هو من نقرأ عنه، والطريق هو الطريق. لا يا أختي لطيفة، هذا التعريف يحتاج إلى تعديل. أقول أحسنت يا مرامي، الطريق هو تاخذ عن الراوي وإن سفله. نعم، عندنا ثلاث مصطلحات: أولا القارئ وهو البدر وهو الأستاذ الأول الذين اختارهم ابن مجاهد، قلنا هؤلاء القراء هم من اختيار ابن مجاهد، هو الذي اختار من المدينة نافعا ومن مكة ابن كثير ومن البصرة أبا عمرو البصري ومن الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ومن الشام أو عفوا من الشام ابن عامر. هؤلاء قراء السبعة أو العشرة هم بدور هم البدور. هؤلاء السبعة أو العشرة يطلق على كل واحد منهم قارئ عبارة عن أستاذ. وكل من قرأ على هؤلاء سواء بمعنى واسطة أو مباشرة يسمى راضيا. إذن عندنا قارئ وهو الأصل والفرع هو الراوي. حتى مثل بعضهم القراء بالبذور والرواة بالنجوم. البدر يضيء القمر والنجوم هي معناها كذلك تضيء، ولكن القمر البدر له ضوء ساطع وأشهر. والآخر عن القارئ يسمى راويا. الراوي ما نسب للإمام فهو قراءة، ويدرس من طريق الأزرق قراءة والاقتداء نسب للإمام الأئمة فقراءة كثيرة. على كل القارئ والراوي هو الآخر عن القارئين. لم انتبهوا بارك الله فيكم إلى وجوب تصحيح هذه المصطلحات ومعرفتها. فلا يصح قلت أن نقول مثلا للإمام نافع أن نقول له راويا، كما لا يصح لأن نقول للإمام قالون، ما ينسب للإمام قالون لا يصح أن نقول قراءة الإمام قالون، فهي رواية وليست قراءة. رواية الإمام قالون من قراءة نافع. بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام نافع. نعم، إذا عندنا بدر أو قارئ وهم الذين اختارهم ابن مجاهد، وطبعا على شروط منها معينة. كل من أخذ عن القارئ سواء مباشرة أو بواسطة يسمى راويا، وكل من أخذ عن الراوي يسمى طريقا وإن سهل إلى عن زمان الناس هذا حتى عصرنا هذا. كل من أخذ عن الطريق سمى طريقا، أي ما بعد الإمام قالون إلى يومنا هذا الكل يسمى طريقا. إذن بارك الله فيك ناجية رواية قالون عن نافع عن أبي جعفر يزيد بن قحطان عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمين شبيب. نعم، هذا هو سند الرواية. أنا أرجو أن يكون أنا حاضرا أنا في أبناننا مع معرفة قلت الفارق بين القاري والراوي والطريق. فسؤال مثلا محدثكم العبد الضعيف كيف تطلقون علي ما هو النعت الذي يمكن أن أوصف به؟ لما يمكن أن تصفونني؟ لا أخذ نازية طريق. نعم طريق سنة طريق. قلنا الآخر عن الراوي أي عن الإمام قالون وإن سفلا لكل يسمى طريقا، كل يسمى طريق. هذا مصطلح نحتاج طبعا أن نفهمه. هو هذا المصطلح هذا الضروري الذي يجب أن نفهمه. وقد ينعت أحدنا بالقارئ يقول القارئ فلان، وليس هذا المفهوم الذي نحن نطلقه على قرائنا اليوم. فنقول القارئ فلان فلان منه فلان، تسمعون ذلك في الإذاعة وفي الكتاب بقراءة فلان للشيخ فلان والمقرئ فلان، فهذا شيء آخر. أما المصطلح الذي يخص علم القراءات فهو الراوي له صفات تميزه والقارئ له شروط تؤهله لأن يكون قارئا. وطبعا كل من أخذ عن الراوي هو يسمى طريقا، سواء كان في درجة عالية من الإتقان أو كان دون ذلك. فطبعا هذا ما يجب أن ننتبه إليه. جزاكم الله خيرا. ثم قسمنا هذه الأصول أو الأحكام أو قواعد التركيب إلى أصلين ثابتين. هذه القواعد هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ يا أخ أيمن، هناك أناس يسألون لم يكن هناك حفص أو ورش أو قالون عن العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورش وقالون عن نافع، ثم ننظر إلى السلسلة. فنافع قرأ على أبي جعفر، وأبو جعفر قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد أبدا أن الإمام قالون الورش قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكيفية التي يقرأ بها قالون الآن هو متواترة عندنا، أو رواية ورش ومتواترة عندنا الآن، هي مما ثبت أن قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها الصحابة من بعده ثم إلى القراء وإلى الرواة ثم إلى الطرق. بارك الله فيك، أحسنت. الأصول الأحكام المنفردة والأحكام المنفردة، لا نقول الأصول المنفردة. أحكام الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام مضطردة وأحكام منفردة. ماذا تعني الأحكام المنفردة؟ أحسنت، ما هي الأحكام المنفردة والأحكام المضطردة؟ الأحكام تنقسم إلى قسمين، أزالت بعض الأخوات أحكام مضطردة وهي التي تخضع إلى قاعدة، وأحكام منفردة. ماذا نعني بالأحكام المنفردة؟ الفرش، أحسنت. أحكام منفردة، أي فرش حروف الكلمات التي تقطع أو لا تقطع إلى قاعدة معينة. طيب إذا اقترنت الاستعاذة أو باب من أبواب الأحكام المضطردة هو باب الاستعاذة. وعندما أقول باب الاستعاذة أسأل هذا النطق باب الاستعاذة، ما هي القاعدة التي طبقتها في كيفية النطق بهذه الكلمات؟ باب الاستعاذة، ما هي القاعدة؟ هي همزة وصل، همزة وصل بدون همزة. إسقاط همزة الوصل، واضح همزة الوصل تحذف في الدرج السبع في كل كلمة. لا عموما التقاء ساكنان، أحسنت، التقاء ساكن، ما هي القاعدة عندما يلتقي ساكنان؟ كسر ما سبق، أي حذف الساكن الأول وتعويضه بحركة. لا نقول كسر ما سبق، وإنما تحريف ما سبق، لأن الكسر لا يكون معناه دائما، أحيانا نجد التخلص من الساكن الأول بكسرة أو بفتحة أو بضمة على حسب ما يقتضيه المقام. انتبه يا سعيدة، ليس هنالك نقل، ليس نقل، وهذا ما أردت أن أذكر به. فعند الابتداء أو عند النطق بهذه الكلمة باب الاستعاذة ليس هنالك نقل، لأن النقل يكون في همزة القطع، وهذه همزة وصل. طبعا هنالك أسماء سبعة تبدأ بهمزة الوصل وهي ليست مصدرة، لأن الأسماء المصدرية معناها كثيرة لا يمكن أن نحصيها، وإنما هنالك أسماء أعلام تبدأ بهمزة الوصل وليست بهمزة القطع، كما هي الأسماء السبعة التي تبدأ بهمزة الوصل: ابن، نعم، ابنة، نعم، اثنان واثنتان، نعم، أيم الله الذي ليست في القرآن، يا أخ أيمن، ليست في القرآن، أقصد ما يوجد في القرآن، امرؤ أو امرئ، اثنان واثنتان، ابنة، امرأة، نعم، لم نصل إلى السابع، لا ليس اللذان، لا اللذان كلمة، اسم موصول، اسم، أحسنت، اسم، اسم، وابنة، وابن، اثنان واثنتان، امرأة وامر أم حليم بإن بعراق ابنة اثنان واثنتان امرأة وامر أم اسم لابد أن نذكر كلمة اسمي اسما به أبد وصل وليست أبد قطع تنبه إلى هذا. فعندما تقرأون قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من سورة الحجرات ليس فيها نقل وإنما بها همزة وصل خلفت الدرج والتقى ساكنان وهما الساكن الأول وهو اللام والساكن الثاني وهو السين. فعندما يلتقي ساكنان نضطر إلى حذف الساكن الأول وتعويضه بحركة تناسب المقام فنقول بئس الاسم أو عندما نبدأ بها نقول الاسم الاسم. إذا هذه أسماء كلها الأسماء السبعة ليست مصادر وليست بها همزة قطع إنما هي عشر. نعم يجوز أن نقول أو أن نبدأ الاسم أما لابد من المحافظة في الرسم على همزة الوصل ننطق بها الاسم الاسم أو الاسم ولكن في الرسم لابد أن تحافظي على همزة الوصل الأولى وهمزة الوصل الثانية التي بعد اللام ولا نرسمها أي لا نرسم اللام متصلة بالسين لا نرسم اللام متصلة بالسين. لم أفهم كيفية التقاء ساكن في لفظ اسم لا اسم تبدأ بهمزة وصل والسين ساكنة عندما نعرفها بلام التعريف المسبوقة بهمزة الوصل فنقول ال وبعدها ماذا نقول عندنا همزة وصل في درج الكلام ستحدث. إذا عندنا لام ساكنة بعدها سين ساكنة ليست همزة الوصل ستحدث لا يمكن أن نتلفظ بها فتلتقي اللام لام التعريف الساكنة مع السين الساكنة. قد يقول بعضكم أن هنالك همزة وصل تفصل بين السين واللام نقول هذه الهمزة همزة الوصل لا اعتداد بها لأنها ستحذف ولا يمكن أن ننطق بها في وسط الكلام لأن مهمتها تكون في بداية الكلمة وليست في وسط الكلام. هل وهذا طبعا نقيس عليه كل معنى كلمة وابتدأت بهمزة الوصل فأقول مثلا وسأتلفظ بكلمتين أو بكلمة باختلاف بين النطق الأول والثاني وتقولون لي أيهما الصواب سأتلفظ بجملة خارج القرآن وتقولون أو تكتبون لي ما هو الصواب الأول أم الثاني؟ واضح السؤال؟ نعم. طيب الجملة سأتلفظ بها، سأتلفظ بالجملة طبعا ليس هو إعلاما وإنما هي جملة فقط. أقول سيكون موعد الامتحان في آخر هذا الشهر تقريبا، سيكون موعد الامتحان في آخر هذا الشهر تقريبا. إذا مش تحديد هو كيفية النطق بالجملة. النطق الثاني، النطق الثاني سيكون موعد الامتحان في آخر هذا الشهر تقريبا. أيهما أصح، الثاني أم الأول؟ الثاني. مرة واحد لا، الأول لا، لا يمكن أن نتلفظ بالهمزة في كلمة الامتحان، في كلمة الامتحان. هذه أثناء مصدرية لا تبدأ بهمزة قطعية، فنقول سيكون موعد الامتحان. لماذا كسرنا اللام؟ بسبب، ما هو السبب؟ لماذا بكسر اللام؟ لالتقاء ساكنين، قلنا لالتقاء مع ساكنين، صحيح هكذا، ولا نعتد بهمزة الوسط إذ حكمها الحرف في درجة الكلام. طيب سؤال آخر، سؤال آخر، تحتوي، استمعوا إلى هذين النطقين، تحتوي سورة الانشقاق على 25 آية، تحتوي سورة الانشقاق على 25 آية، هذا النطق الأول. النطق الثاني، تحتوي سورة الانشقاق على 25 آية، أيهما صواب، الأول أم الثاني؟ الأول. نعم، واضح. نقول يا عادل الثاني لا، ليس صوابا، الثاني ليس صوابا. لأنها همزة الوسط. ننتبه إلى محاولة أخرى، مقارنة أخرى. سورة الانفطار، سورة الانفطار قبل سورة الانشقاق في ترتيب المصحف. هذا النطق الأول أعيده. سورة الانفطار قبل سورة الانشقاق في ترتيب المصحف. النطق الثاني. سورة الانفطار قبل سورة الانشقاق في ترتيب المصحف. هما سورة الثاني أرجو أن تكون هذه القاعدة واضحة. الأول لا يا أخ محمد، لا انتبه، ليست هنالك همزة قطع في كلمة فقر وانشق. الفعل الخماسي أو السداسي ومصدرهما ليست به همزة قطعية. لا تجد همزة القطع إلا في الثلاثي المجرد أو الرباعي، أما الخماسي والسداسي فليست به همزة قطع. هل واضح هذا؟ هل هذه القاعدة الآن واضحة عندكم؟ نعم. إذن هذه قاعدة عامة سواء في التجويد أم في اللغة العربية عموما. انتبه إلى أصل الكلمة ونرجع إلى أصلها إن أشكل علينا ذلك. فإذا لا نقول أو لا نقول معنى بئس الاسم، وإنما نقول بئس الاسم، وعندما نبدأ بها نقول الاسم الاسم هكذا. قلت لابد من المحافظة على أحسن. استدركت الأمر، بارك الله فيك. إذن السؤال الموالي، متى يمكن أن نتصور أربعة أوجه في باب الاستعادة؟ متى يمكن أن نتصور أربعة أوجه في باب الاستعادة؟ عند البدء بالقراءة، غير واضح إجابة ناقصة. عند البدء بالقراءة إجابة غير كافية. عند البدء بالقراءة ما عدا براءة، لا غير واضحة. عند الابتداء غير واضحة. في بداية القراءة غير واضحة. في بداية قراءة السورة لا غير واضح. ما اقترنت في أول السورة غير واضحة. ما قرنت بالبسملة غير واضحة. ما أول الصورة غير واضحة عند وصف الاستعاذة بالبسملة غير كافية. أي يريد أن أرى إجابة كافية شافية. متى يمكن أن نتصور أربعة حوز من في باب الاستعاذة؟ لحظة في وصف الاستعاذة بالبسملة بأول الصورة بأول الصورة هكذا أنت لا يمكن أن نتصور الأربعة أوجه إلا إذا اقترنت الاستعاذة بالبسملة وأول الصورة أو أول القراءة. وصف الاستعاذة بالبسملة وأول الصورة لابد الإجابة أن تكون عند اقتران الاستعاذة بالبسملة وأول الصورة أو في وسط الصورة لا يهمنا ذلك. المهم هنالك آية أو بعض آية أو أول صورة أو وسط صورة لا يهم ذلك عند اقتران. يمكن أن نتصور الأربعة أوجه عند اقتران البسملة أو الاستعاذة بالبسملة وأول الصورة. هذه هي الإجابة الكافية. نعم عند اقتران الاستعاذة بالبسملة وأول الصورة أو أول التلاوة لا يهمنا أن يكون المقروء من أول الصورة أو من وسط الصورة. المهم هنالك آية ستقرأ لأن أول الصورة إجباري إثبات البسملة ووسط الصورة هو مخير في القارب بين إثباتها وحذفها. طيب واضح هذا السؤال؟ السؤال الثاني ما هي الأوجه الجائزة؟ ما هي الأوجه الجائزة عند الابتداء بصورة براءة؟ ما هي الأوجه الجائزة عند الابتداء بصورة براءة؟ ثلاثة أوجه. لا الوقت والسكت والوسط. لا القطع. لا ثلاثة أوجه. لا أمران وجهان لابد من ذكرهما. وجهان ما هما الوجهان؟ أكمل الإجابة. القطع والسكت. لا الوسط وقطع. لا القطع والسكت. لا وسط الجميع او قطع الجميع. ماذا تقصدين بالجميع؟ الوسط والسكت. لا السكت والوسط. لا السكت والوسط. لا بدون بسملة طبعا غير بسملة. أما هي الأوجه الجائزة ما فيهاش خيار البسملة هي ما حدثت. السكت والوسط. لا القطع والوسط. الوسط والسكت. لا الوسط والوقت. أحسن هذه الإجابة الصحيحة. لا نقول القطع لأن القطع يكون عند انتهاء القراءة. فنقول يجوز عند الابتداء بسورة البراءة وجهان، هما الوقف والوصل، لا نقول قطع يا عمران، الوقف لأن القطع هو ترك القراءة، أما الوقف هو قطعا ولكن بنية استئناف القراءة. المفهوم عند الابتداء من سورة البراءة سورة التوبة يجوز لنا وجهان، هما الوقف أو الوصل. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا وقت. أو يمكن أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. ولكن هنا مصطلح لابد أن نذكر المصطلح الصحيح. الوقف هو ليس قطع، القطع ترك القراءة، وأما الوقف هو القطع زمن قصير يسير مع نية استئناف القراءة. أحسنت، الوقف والوسط. هكذا أن نلتزم بارك الله فيكم بهذه العبارات التي تفضل بها العلماءنا وقللوها ونصوا عليها. يوم أشرف الثلاث أوجه هذه بين الأمثال والتوبة. أنا لم أقل ثلاثة ما هو حكم الأوجه الجائزة بين الأمثال والتوبة، قلت في بداية سورة التوبة ما هي الأوجه الجائزة في بداية سورة التوبة، كيف يمكن أن نقرأ أو أن نبدأ سورة التوبة. انتبهوا إلى السؤال، انتبهوا بارك الله فيكم إلى كيفية طرح السؤال. أنا لم أقل ما هو حكم أو الأوجه الجائزة بين الأمثال والتوبة، لا لا لا يخيفك شيء إن شاء الله، لا يخيفك شيء إن شاء الله، بالعكس هذا ما يجب أن نتعلم من هذه الأسئلة، فبإذن الله ستزيدكم هذه الأسئلة فهما وتوضيحا. ثلاثة الأوجه بين السورتين، إذن الأسئلة تختلف من أي سؤال، هل ينص على ما هي الأوجه الجائزة في بداية السور؟ هنالك وجه أو سؤال خاص بسورة التوبة كيف تبدأ، وهنالك سؤال يمكن أن نطرحه في باب البسملة، ما هي أوجه البسملة الجائزة الممنوعة، وما هو حكم ما بين الأمثال والتوبة. وأنا ما زلت أتحدث على باب الاستعاذة، إذا نمر إلى باب البسملة. نمر إلى باب البسملة. ما اسم السورة التي وردت بها بسم الله الرحمن الرحيم مرتين؟ ما اسم السورة التي وردت بها بسم الله الرحمن الرحيم مرتين؟ النمل وليست النحل. النمل أحسنت. النمل نعم. النمل نعم. السؤال المؤلف: اتفق كل القراء على إثبات البسملة في أول كل سورة ما عدا براءة بعد التوبة. اتفق كل القراء سواء السبعة والعشرة على إثبات البسملة في أول كل سورة ما عدا براءة. السؤال: هل هذا الإثبات على سبيل الند أم على سبيل الوجوب؟ هل هذا الإثبات هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الند؟ الوجوب الوجوب الوجوب الندب الوجوب الندب الوجوب الوجوب. الجواب: اختلف العلماء في هذا الحكم، منهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى الند، ففي مسألة قولان للعلماء. إذا لابد أن نذكر القولين، أنا قلت أنها ذكر القولين ضروري. أيهما أرجح؟ هذا طبعا يرجع إلى من أثبت البسملة، من اعتبر الآية أو بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كل سورة، فطبعا سيقول بالوجوب. ومن اعتبر بسم الله الرحمن الرحيم هي للفصل بين السور وليست آية من كل سورة، فهنا يكون الندب. على كل لابد أن نذكر القولين ولا نذكر قولا واحدا ونهمل الآخر. فإثباتها فيه قولين: الوجوب والندب. نعم، مثل الاستعادة، الاستعادة فيها القولان، إلا أن في الاستعادة هو القول الراجح وقول الجمهور قول مندوبة. مثل الاستعاذة في القولين. أما هذا أرجح من هذا لا اختلاف. لا لا لا يمكن أن أقول أن جمهور العلماء ذهب إلى الوجود، ذهب بعضهم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كل سورة، وذهب البعض الآخر إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كل سورة، وهنالك أدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا، ثبت أنه بدأ السورة من غير بسملة، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة لما حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيمن، المسألة فيها خلاف بين الوجوب والنبي، لا يمكن أن نقول قولا واحدا ونهمل القول الثاني، لأن ما يجب أن نفهمه أن القراء اتفقوا على إثباتها، لم يقل أحد بحرف البسملة في أول السورة، وإنما الاختلاف هل إثباتها على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب. ثمرة ذلك أن من قال بالوجوب فتاركها آثم، ومن قال بالندب فتاركها لا يأثم. هذه ثمرة الخلاف. لا، أنا قلت ما هو اتفق كل القراء على إثبات البسملة في أول كل سورة عدا سورة التوبة، هل هذا الإثبات؟ لا، لا يمكن أن تفهموا أن الإثبات في سورة التوبة، فلا سورة التوبة يمنع إثبات البسملة بها في أولها طبعا، بل بعض العلماء يقول يحرم إثبات البسملة في أول سورة التوبة، يحرم هكذا بهذه العبارة وليست كراهة، لأن زيادة آية الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون سورة التوبة مبتدأة بغير بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تعمد إثباتها فقد فعل حراما. أم هاجر لأنها نزلت بالسيف، ما معنى نزلت بالسيف؟ هل يمكن قراءة البسملة عند القراءة في وسط السورة؟ نعم طبعا، سواء سورة التوبة أو غيرها. يا وعيد للمشركين، أقصد سورة التوبة، سورة التوبة يجوز فيها في وسطها يجوز إثبات البسملة وحذفها كبقية السور بتنزيلها بالسيف لست من بسملة، هكذا قال الإمام الشافعي، والمقصود بآية السيف الآية التي بها أمر بقتال المشركين، ويقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، والقتال كان بالسيف فسميت آية السيف. نعم شيخنا، يوجد اختلاف بين القراء في قراءة البسملة في وسط سورة التوبة، هنالك من منع البسملة حتى في وسطها، لكن الراجح هو اعتبار وسط سورة التوبة كبقية السور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبعا البسملة قلنا ثابتة ولا يمكن أن نحدثها في أول السور إلا سورة واحدة وهي سورة التوبة. إن سئلنا عن سبب ذلك فهو سبب حذف البسملة في أول سورة التوبة. نقول هكذا الله أراد أن تكون سورة التوبة مبتدأة بغير بسملة. ونخرج من الخلاف. هل أن اختلاف الندب أو الوجوب في الاستعاذة راجع فقط إلى القراء؟ لا، راجع إلى العلماء المجتهدون في فهم النصوص. اختلاف هذه الأحكام لها أهلها، أي أهل الاجتهاد، أي الذين يفهمون النص ولا ترجع إلى مثلا لما قانون أو بنسيط أو لما مرس غيره من الأهوال. لا ترجع إلى القراء، الحكم يرجع إلى العلماء الربانيين المتخصصين في فهم الشريعة، في فهم التفسير. فعندما يقرؤون قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الآية، هذا أمر، فيفسرون هذه الآية ويعطون الحكم الشرعي في ذلك. طيب، سؤال آخر. أراد قارئ، أراد أحد القراء في هذا الحال أن يربط بين سورة البقرة بسورة التوبة، أراد قارئ أن يربط سورة البقرة بسورة التوبة، فكم له من وجه جائز في ذلك؟ الوصف والوقف ثلاثة أوجه. ما هي الثلاثة أوجه؟ الوقف والسكت والوصف. نعم، الوصف لا بد من ترتيبها. ما هي؟ هم عشر لابد من ترتيبها. بارك الله فيك. شروط الوقت والسكت والوصل. نعم، الوقت والسكت والوصل. نعم، هكذا هم عشر. السكت لابد من ترتيبها. قلت الوقت والسكت والوصل على هذا الترتيب. بارك الله فيكم. لا انتبه يا اخي ايمن، الوقت هو الوجه المقدم، عند ورش السكت لا يوم أشرف. هذه لكل القراء جواز الأوجه الثلاثة، لكل القراء. إذن انتبهوا بارك الله فيكم الى ترتيبها، الوقف واللا، الوقف والوصل واللا، هذه اعتبرها اجابه غير صحيحه، لا بد من الالتزام بترتيبها، الوقف السكت والوصل احسنت. نعم هكذا لابد ان نحافظ على هذا الترتيب الذي وصلنا من مشايخنا من علمائنا من قرائنا. هل من هذا الوقت والسكت والنصب؟ نعم هكذا. إذا أرجو لا تخطئوا فيها مرة أخرى. سؤال آخر، أراد قارئ أن يربط، أراد قارئ أن يربط بين سورة الكهف وسورة التوبة، زينة الوقف، الوقف فقط، نعم بيبي الوقف والسكت، لا المرابي الوقف فقط، نعم الوقف فقط، نعم بارك الله فيكم، ليس من واحد أحسنت شيخنا، الوقف الوقف، نعم طيب واضح، لا يجوز سكت ولا وصل. الوقت فقط، نعم لماذا؟ لأن سورة سورة الكهف أتت بعد سورة التوبة، الحكم إذا كانت السورة قبل التوبة أردنا أن نربطها بها، أي سورة قبل سورة التوبة وأردنا أن نربطها بها، هنا تجوز ثلاث أوجه، أما لو ربطنا سورة بعد سورة التوبة بها فلا يصح هنالك لا سكت ولا وصل، أي جاءت بعدها في الترتيب، نعم في الترتيب نصح الوقف دون بسمة، طبعا هذا متأكد لأن سورة التوبة ليست بها بسملة، فإذا قلنا وقف الوقف طبعا هو مع التنفس ومواصلة السورة أي سورة التوبة من غير بسملة، عندما نقول الوقف والسكت والوصل فهذا طبعا مع حذف البسملة لأن هذا متأكد من الأول، قلنا اتفق كل القراء على إثبات البسملة في أول كل سورة بعد سورة التوبة، ليست ذلك معناها بسملة ولا إشكال في ذلك لأن سورة التوبة ليست بها بسملة. أخ بلال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما الحكم بين العصر والهمزة؟ هذا يعتبر بين السورتين. إذا هنا السؤال لا تتحدثين عن الأربع الزهر في رواية القليل. الأربع الزهر هذه خاصة برواية ليلان برش وبرواية أو بقراءة حمزة. نحن نتحدث الآن عن قانون، ليست هناك عند ابن قانون ما يسمى بأربع الزهر. كل الصور لها نفس الحكم، فما هي الأوجه الجائزة بين السورتين؟ بيداء ثلاثة أوجه جائزة للبسملة عمران. ما هي هذه الثلاثة أوجه؟ ما هي هذه الثلاثة أوجه؟ تفصل للجميع، أحسنت في هذا. سلسل الجميع نعم. الأخ لطيفة تستعملين كلمة قطع الجميع، قطع هنا القطع يستعمل في ترك القراءة. الأفضل أن نستعمل كلمة الوقف، قف وقف، تفصل، صلي جميع، عن هذه الثلاثة أوجه. من هذا ويمتنع الوجه الرابع، صل وقف، لأن البسمة ربع في أوائل السور، لما ليس في أوائل العام. إذن هنالك وجه ممنوع، هنالك وجه ممنوع، وسببه حتى لا يلتبس الأمر في قوم البسملة ليتابع للسورة الأولى ليست للسورة الثانية. هذا الوجه هو وجه ممنوع، صل وقف. صل وقف لأن البسملة أول السورة. نعم. طيب. كم في بسم الله الرحمن الرحيم؟ كم في بسم الله الرحمن الرحيم من حرف مفخم؟ كم في بسم الله الرحمن الرحيم من حرف مفخم؟ كم في بسم الله الرحمن الرحيم من حرف مفخم؟ حرف الراء مشرف، حرف الراء. حرف الراء، أحسنتم. إذن حرف الراء هو الحرف الوحيد المفخم في هذه الآية. السؤال: لماذا وقعت الخيم الراء؟ لأنها جاءت مفتوحة أحسنت، إذا جاءت مفتوحة فهي مفخمة. كم في بسم الله الرحمن الرحيم من حرف ممدود؟ كم في بسم الله الرحمن الرحيم من حرف ممدود؟ حرفان، ثلاثة، اثنان، ثلاثة. ثلاثة اثنان. الصواب ثلاثة ليس اثنان. ما هي الحروف الممدودة؟ لفظ الجلالة والرحمن والرحيم. نعم، اللام اسم جلالة وممدود، قلنا يلفظ ولا يرسم، والحاء في الميم في الرحمن، والحاء في الرحيم. إذن هذه الحروف الثلاثة الممدودة في بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلنا نبدأ إلى أن اللام اسم الجلالة هو ممدود، فهو يلفظ ولا يرسم، لا ليس مد تعظيم، مد التعظيم يكون في لام النافية لا إله إلا الله، ليس مد تعظيم، لا تخلطوا بين هذا وذاك، هذا مد طبيعي، هذا مد طبيعي، مد طبيعي، ليس مد منفصلا ولا مد تعظيم، هذا مد طبيعي. يلفظ ولا يرسم في المصحف الشريف، مقداره حركة تاء أو ألف واحدة. نعم شيخنا أبو حسين، حركتان. طيب لو وقفنا عليه بسم الله فيصير مدا، اثنين أربعة ستة، ما اسم هذا المد؟ لا ليس مد لازم يا مرام، مد عارض. أحسنت، مد عوض، لا مد عارض، مد عارض عارض. انتبهوا، بسم الله، الحمد لله، يصبح مد عارض. هناك البسملة، في البسملة بسم الله، ما هو سبب تشديد اللام؟ ما هو سبب تشديد اللام؟ مدغمة، أمهات التنازل، إذا إدغام اللام في الأولى، في الثانية بسبب التماثل. يا أم رامي، لام التعريف هنا اسم جلالة ليست لام تعريف، وهذا ما أردت أن أصل إليه، وهو أن نفهم أن هذه اللام ليست لام تعريف، الله أعرف المعارف، الله لا يمكن أن نعرفه باللام، هذه لام أصلية ليست لام، هذه اسم الجلالة. هناك من يقول أنه مشتق، ومنهم من يقول أنه غير مشتق، فليست كلمة الله كانت نكرة فعرفناها، لا تنفك عنه. نعم أحسنت، اسم جامد، نعم أحسنت، استغفر الله، لا حرج عليك إن شاء الله، وإنما هذه معنى معلومة لابد أن نعرفها. لأن الله ذكرنا ما نسينا إن شاء الله، الحمد لله الذي ذكرنا ما نسينا. طيب، كلمة الرحمن لماذا جاءت الراء مسددة؟ لماذا سدت الراء في كلمة الرحمن؟ لماذا إدغامه؟ نعم إدغامه، ما الذي وقع إدغامه؟ أدغمت اللام في الراء، أدغمت اللام في الراء. طيب، ما هو سبب إدغام اللام في الراء؟ ما هو سبب إدغام اللام في الراء؟ التقارب، أحسنت، بسبب التقارب، نعم. قربي طبعا المقارش. وهي قربي بلد التأسيسات. التقارب على مذهب ابن الجزري تجانس على أمن من فراء الذي اعتبر اللام والراء لهما نفس المحرش. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حصة معنا كانت ممتعة والحمد لله، من خلال هذه الأجوبة وتنوعها، ونحرصكم إن شاء الله فكرة على هذه الأسئلة، وأرجو أن تكون هذه المراجعة جيدة لاستحضار صدماء ما درسناه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والدوام، التوفيق والخاتمة الحسنة إن شاء الله، اللهم اختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم اختم لنا عن القرآن، اللهم خدمنا يا ربي في استخدمنا في طاعتك، ولا تستبدلنا واجعلنا من أهلك الذين من أهلك وخاصتك يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبركاته. في حفظ الله أنتم ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن نوعد الامتحان، قلت سأنسق مع المشرفين على الغرفة في هذه الليلة إن شاء الله، وتجدون الإعلام، وأنا أحبب حتى ننتهي من المراجعة نتكلم، لا أدري كم تستغرق هذه المراجعة، حصة أخرى أو حصتين أو ثلاثة، على كل إن شاء الله يتبين فيما بعد، وتجدون إعلاما بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خيرات.